فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته عجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر بإذن الله تعالى في هذه القاعدة معنى عظيما من المعاني وثيق الصلة بواقع المسلمين مع أصحاب الملل الأخرى، وخصوصا اليهود والنصارى الذين جاء التعبير عنهم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بأهل الكتاب. تلكم القاعدة هي التي جاءت في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذه القاعدة كما أشرت آنفا جاءت في سورة البقرة، وسورة البقرة لها شأن عظيم في الحديث مع أهل الكتاب وخصوصا منهم اليهود. وقد ذكر جمع من المفسرين أن هذه القاعدة الكريمة العظيمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى جاءت بعد محاولات كثيرة من اليهود خصوصا الذين كانوا في المدينة وكانوا يحتكون بالمسلمين وكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل الجدال بهم إلى التشكيك بما جاء به عليه الصلاة والسلام ومحاولة تأليب الناس عليه وشق عصا المسلمين، ونجحوا في ذلك عن طريق إيجاد فريق كما يسمى الطابور الخامس وهم طابور المنافقين. المهم كان من ضمن المحاولات التي حاولوا بها أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من التآلف، وإن شئت فقل التلفيق، بين ما عندهم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل كانت تلك المحاولات من هؤلاء اليهود كانت فعلا تهدف إلى شيء من التلفيق أو شيء من التوافق والاجتماع كما يقال على قواسم مشتركة؟ الجواب أخبر به العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده، فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلى متى؟ حتى تتبع ملتهم. إذن غايتهم من الجدال، غايتهم من النقاش، غايتهم من إثارة الأسئلة والإشكالات ليست كما يظن بعض السذج من المتقدمين أو من المتأخرين أن المسألة هي نوع من الالتقاء على قواسم مشتركة وعلى مبدأ لكم دينكم ولي دين. لا، بل لا تنتهي أهدافهم ولا تقف مآربهم حتى يصلوا إلى هذه الغاية، حتى تتبع ملتهم. وسبحان الله، هذه المحاولات القديمة من أهل الكتاب وخصوصا من اليهود سبحان الله تكررت ويعني جاءت بصور أخرى عبر القرون، ومنها عصرنا الحاضر. والمؤمن الموفق القارئ المتأمل لكتاب الله عز وجل يجب عليه أن يتوقف عند هذه القواعد المحكمة في هذا الباب، باب التعامل مع أهل الكتاب. فكما أن الله عز وجل أمر بالحوار معهم وأباحه، بل أمر بالجدال الحسن إلا مع من ظلم منهم، فهو الذي أمر أيضا أو أخبر خبرا لا يمكن نسخه بأن هؤلاء لا يمكن أن تنتهي أهدافهم ولا خططهم حتى نتبع ملتهم. إذن هذا الإيضاح الجلي البين يجب أن لا يكون محل نقاش ولا محل إشكال عند كل مسلم آمن بهذا الكتاب العظيم وبهذا الوحي المعصوم الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إذا تبين هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة فلنتأمل أيضا تتمة هذه الآية التي جاءت هذه القاعدة ضمنها، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله له مؤكدا صحة ما هو عليه: قل إن هدى الله هو الهدى. ثم جاءت الآية لتبين في خاتمتها أن الأمر طريقان، هدى أو هوى. فقال الله بعدها: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا سبحان الله، هذا الوضوح وهذا النصوع في البيان يستغرب الإنسان معه أن يشكك بعض الناس من القدماء أو من المعاصرين في هذه الحقيقة التي لا مناص من الإيمان بها عند من أنار الله بصيرته، ألا وهي أن هؤلاء أعداء لنا، وإن كنا مطالبين بالحوار وإن كنا مطالبين بأن نبين صحة ما عندنا وأن نجيب على ما عندهم من الإشكالات والشبه، لكن هذا أبدا لا يعني ما يسمى بالتماهي أو الاندماج التام الذي يؤدي إلى هدم الأصول التي قام عليها ديننا العظيم. أيها الفضلاء، تأملوا جيدا في هذه الآية الكريمة التي تضمنتها هذه القاعدة، حينما قال الله: قل إن هدى الله هو الهدى. فهذا الخبر الذي جاءك وهو أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، هذا هو الهدى، وما أنت عليه من الحق الذي أوحاه الله إليك هذا هو الهدى. فإن لم تأخذ بهذا الطريق فستنتقل شئت أم أبيت إلى الطريق الأخرى، وهي طريق الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم، فهم يجادلونك ويأخذون معك ويعطون ويناقشونك من أجل أن تكون معهم حتى تتبع ملتهم، هذا هو الهوى، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا عباد الله، إذا كان هذا التهديد، وإن شئت فقل هذا البيان المخيف يخاطب به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن الناس بعده؟ ثم لك أن تتعجب بعد هذا من خرق كثير من المسلمين، وإن شئت فقل من تهوين كثير من المسلمين اليوم، خصوصا ممن تسنموا الأقلام، تسنموا منابر بعض المنابر الإعلامية، فهذا كاتب يكتب، وهذا على فضائية، وثالث على صفحة في الشبكة العالمية، كلهم يتحدثون بشيء من البرود الذي يشعر بأنه لا فرق بيننا وبينهم، هم أتباع موسى ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأولئك النصارى أتباع عيسى، نحن أصحاب أديان سماوية، إلى غير ذلك من العبارات التي تشعر المستمع الجاهل الساذج بأن الأمر يعني فعلا بهذا الالتقاء وبهذا التواصل وبهذه التقاطعات الكبيرة بيننا وبينهم. أين هم عن هذه الآية وأين هم عن هذه القاعدة؟ أيها الإخوة، من كان في شك من ذلك فليقرأ بقية سورة البقرة، ولا أريده أن يقرأ سورة أخرى، وإن كان القرآن لا بد من استعراضه كله، لكن سنقرأ في سورة البقرة قول الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. فتأمل هذه الآية: ولا يزالون يقاتلونكم، هذه إن قلت إنها في المشركين فانتقل إلى سورة المائدة التي يبين الله عز وجل فيها هذا المعنى بوضوح أكثر. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فهذا دليل على أن موالاتهم والاندماج معهم والالتقاء معهم على الخطوط العريضة والاتفاق معهم على أصولهم الفاسدة هو ردة عن دين الله عز وجل. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن من ارتد فهو ليس محبوبا لله عز وجل وليس وليا لله سبحانه وتعالى، ومن اندمج معهم اندماجا تاما فهو عدو من أعداء الله عز وجل. ولنرجع إلى سورة البقرة، في نفس السورة يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن الله عز وجل يكفرهم في هذه الآية ويبين أن هؤلاء وخصوصا منهم اليهود يريدون منا أن نعود إلى ملتهم وأن نكون مثلهم، فيقول الله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إذن هذه آيات محكمة واضحة وأخبار من الله سبحانه وتعالى العليم الخبير. أيها الإخوة الكرام، إن هذه القاعدة التي نحن بصددها خبر، والأخبار كما يقول أهل العلم لا تنسخ، يعني ليست المسألة حكم شرعي تحليل تحريم يمكن أن ينسخ يمكن أن يخصص يمكن أن يقيد، لا، فهذا خبر يمضي في زمن الوحي ويمضي بعد زمن الوحي إلى قيام الساعة. فمن زعم من الناس الذين ضعف انتماءهم لهذا الدين أو ضعف اعتزازهم به بعبارة أدق وظن أنه يمكن أن نلتقي فقد أخطأ الطريق. أيها الإخوة، دعونا أيضا نقلب برهانا عقليا آخر، ألا وهو برهان التاريخ. فإن التاريخ لسان صدق لا يكذب. ولنتساءل: من الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الشاة؟ أليست هي المرأة اليهودية؟ من الذي طعن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ ومن الذي تسبب في مقتل الأمير الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه؟ وقلب ما شئت من صفحات التاريخ فإنك واجد فيها شيئا كثيرا جدا. ودعونا نطوي هذه الصفحات لنصل إلى عصرنا الحاضر. من الذي ينكر إلا من أعمى الله بصره وبصيرته ما يفعله اليهود اليوم بإخواننا المسلمين في فلسطين، وما تفعله الجيوش الصليبية التي غزت بلاد الإسلام في أفغانستان وغزتها في العراق؟ ماذا فعلوا بآلاف بل بعشرات الآلاف من الأطفال والنساء؟ قتل وتخريب ودمار واغتصاب في أمور لا يستطيع الإنسان أن يقرأها فضلا عن أن يكون يعني عائشا فيها أو محتملا لأن يراها. فماذا يقول الذين يظنون أنه يمكن أن نلتقي مع هؤلاء؟ ألا صدق الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولعلي أختم حديثي ها هنا بأن أشير إلى شبهة يثيرها البعض، وهو أن بعض الناس قد يتعامل مع بعض الأفراد من هؤلاء اليهود أو النصارى فيجد منهم تعاملا حسنا أو يجد منهم نوعا من السهولة واللين واليسر والخلق إلى آخره، فنقول هذا قد يوجد وهذا حق، لكن الأفراد هؤلاء قلائل، والغالب المشاهد أن العلاقات مع هؤلاء نفعية مرتبطة بمصالح. ولو فرضنا أنه ثمة علاقة سلمت من ذلك كله فإنها لا يمكن أن تقضي على المجموع ولا يمكن أن تقضي على الغالب. وما خبر منع مثلا حظر المآذن في سويسرا المتأخر هذا القرار الأخير، ولا من قبل ذلك الأحداث التي مر بها عدد من المسلمين في بعض البلاد الغربية؟ ما قصة الرسوم الدنماركية؟ إلا كلها نماذج صارخة جدا يرسلها الله سبحانه وتعالى في صور مختلفة لأجل أن تقول لهؤلاء ولأولئك الذين يدندنون حول قضية التقارب الذي يعني يشي بالاندماج معهم ونسيان ما هم عليه من الكفر والضلال، تقول لهم: لقد أخطأتم الطريق. فهل من مدكر؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بأعدائنا وأن يرزقنا فهم كتاب ربنا عز وجل، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بريغ ومعنى فائق حسن.